أخطأ من قلب سعد الذي في قلبه مرض لكن حكمنا أخطأ موسى وقد نصيب موتكم مولاة أزرق نتبه الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعم الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وحبا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. النهاردة كلامنا هيدور عن تعدد الزوجات في الإسلام والحكمة من تعدد زواج النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع كثر فيه الكلام وكثر فيه الأقوال وكثر فيه الأحوال وكلام غريب أوي عمالي يعني يتم ترديده من قبل أعداء الإسلام والحاقدين على الدين والحاقدين على السنة والحاقدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعلى زوجاته رضي الله عنهم جميعا. الجماعة الحاقدين دول كل شوية طلعوا حاجة وطلعوا موضوع. احنا قلنا طيب خلينا نوضح وجهة النظر في مسألة تعدد الزواج النبي عليه الصلاة والسلام ثم تعدد الزواج في الإسلام. تعدد الزواج في الإسلام ده كان له ظرف معين وله ترتيب معين. والإسلام لما جه في تعدد الزوجات ما جاش بالتحدد، يعني هو ما جاش يتكلم بالتعدد، إنما جاء الإسلام ليحدد. ليه؟ لأن العرب قديما كان بيزوج زوجات أكثر من 100 امرأة. أي واحدة كده تعجبه خلاص يتجوز، موضوع بسيط وسهل ومفيش فيه أي مشاكل ولا حاجة، خلاص هو بيروح بيقعد يشوف المواضيع إيه طب خلاص يتجوزها، واحدة اتنين تلاتة 10 20، يروح يشوف كل فترة مثلا يجلس مع كل واحدة كل 10 أيام كل شهر كل 2 مفيش مشاكل. فدي الإسلام قال لا لا الكلام ده ما ينفعش، إنما جاء في أول ما نزل الإسلام جاء ليحدد هذا التعديل. يعني هذا التعدد جاء الإسلام محددا فأنتم خلاص خلي لكل رجل 4 نسوة. والأربعة نسوة عشان كده لما جه الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان تحته أكثر من 4 نسوة فليطلق، يعني يطلق أكثر من 4 يطلقها، يعني يختار يمسك 4 ويطلق ما تبقى من النساء. ليه؟ لأن ده فرق شرع الله سبحانه وتعالى وده أمر الله سبحانه وتعالى. ما تتخيلوا وقع الأمر على النساء كان عامل إزاي لما جه، لما في واحد مثلا متجوز 6 7 واحد متجوز 10 واحد متجوز كذا، وأول ما جه الأمر على طول قال لك خلاص كل واحد يمسك 4 نسوة. فشوف بقى قد إيه الموضوع. أهو لو كان بتوع الناس المعترضين أو الحاقدين لو كانوا موجودين آنذاك كان هقعد أكلم أقول لك بقى شوف بقى الإسلام وشوف شدة الإسلام وشوف وشوف وشوف إيه وجهة نظرك وكذا، يعني لم يوعي شعور المرء. كان هو العكس، كان قلب الكلام بالعكس وكان قال لك طب ليه وهذا تقييم للحريات وهذا مش عارف إيه. يعني أنا عايز أقول لك إن أعداء الإسلام بيمسكوا في أي حاجة وخلاص، يعني هما بيتكلموا من المسألة لو الأمر نزل دلوقتي لو النبي عليه الصلاة موجود فينا بيننا الآن ونزل الأمر بتحديد التعدد وأن كل رجل لا يتزوج أكثر من 4 وأن كل رجل تحته أكثر من 4 نسوة يبقى يطلق ما زاد عن 4، يتخيل 4 من النسوة ويطلق ما زاد عن 4، فما هيقولوا إيه؟ هذا تقييم للحريات وتدخل في خصوص الناس وفي عموم الناس والمفروض إن إحنا ده تدخل مش عارف إيه وكان الكلام ده اللي هيتقال. يعني أنتوا عايزين إيه؟ فإحنا عايزين التعدد زي ما هو موجود. كانوا هيقولوا عايزين التعدد، كانوا هيقولوا عايزين التعدد. بل بالعكس كان ممكن يقولوا طب ليه خليها 4 بس؟ طب ما كان خليها 5، طب كان خليها 6، عشان خاطر لو خليها 5 ناس كتير مش هيطلعوا الزوجة الخامسة، لو خليها 6 ناس كتير مش هيطلعوا كتير من عندهم، طب لو خليها 7 ناس كتير مش هيطلعوا، ويقعدوا بقى يجيبوها بعملية إحصائية أو حسابية أو ما إلى خلافه. يعني معناه إن هما كانوا هيقولوا لا ده إحنا عايزين التعدد، بل إحنا عايزين أكتر من 4. وهم أصل دول ناس عندهم قصر نظر، هما بيبصوا في اتجاه معين في قصر نظر في حاجة معينة. دي مسألة. فلما جاء الإسلام جاء الإسلام ليحدد ما ليعدد، ليحدد هذا التعدد وقال خلاص هيبقى الموقف متوقف على 4 نسوة. ليه بقى الإسلام اختار 4 نسوة؟ في طبعا حكمة في هذا، كثرة موت الرجال عن النساء، كثرة النساء على الرجال في جنس بني البشر، وهذا أمر معروف النساء أكثر من الرجال في جنس بني البشر بكثير. هقول لكم على كده مثلا كل واحد ممكن كل واحد فينا يبص حواليه هيلاقي مثلا يعني يلاقي مثلا فلانة الفلانية صاحبتك ولا قريبتك ولا خلفت 9 بنات 7 بنات 6 بنات 5 بنات ولد. ايه اللي بيحصل بقى؟ أول مرة خلف جدد، بعد خلف تاني جدد، بعد خلف تالت رابع خامس جدد، فيفضل قاعد يخلف يخلف مستني لما يجيله ولد في مره من المرات فيكسر عدد البنات ويقل عدد الذكور او الاولاد وهكذا فيقل عدد الرجال يكسر عدد النساء. كذلك في الحروب التي تحدث يعني الرجال والذين يتعرضون للحروب فيتعرضون للقتل والموت. كذلك في كثير من المسائل يتعرض الرجل للموت. فكذلك في العمل الرجل كان الاصل ان الرجل هو الذي يعمل والذي ياخذ بالعمل هو الذي يشترك في الاعمال فيترتب على هذا الاشتراك ان الرجل ده بيمرض وبيتعب في الاخر بيموت. يبقى كده الاسلام جاب تعدد ولا جاب تحدد؟ تحديد لا ده الاسلام حدد ولم يعدد. حدد الاسلام كيفيه الزواج ولم يعدد الاسلام لان التعدد كان موجودا قبل مجيء الاسلام. يبقى الانسان اللي بينطق حاجه لازم يكون عارف الحاله التي نزلت عليها هذا الامر. ده بالنسبه لعموم الاسلام بقى. طيب ندخل تحت دي بقى بنود كتير قوي. هل بقى احنا نتخذ الموضوع ده بقى يعني حاجه بقى تسليه ونقول خلاص بقى ان ما دام في تعدد في الاسلام يبقى كل واحد لازم يتجوز اربع ستات واربع نساء ولا ايه الموقف من هذا القبيل؟ يقول لك لا موضوع مش كده خالص. لان الاسلام لم يفرض على الرجل ان يتزوج اربعا. الاسلام لم يفرض على الرجل ان يتزوج اربعا وانما فقط اباح له اربعا. زي ما اباح لك المأكولات كما اباح لك الطيبات كما قالك يعني تاكل دي وتشرب هذه مباحة فلك من ان تتخير ما تشاء من المطعومات فتاكل. انت صحيت من يوم الصبح مزاجك تاكل مثلا لحمه، هل اللحمه دي مباحه ولا مش مباحه؟ مباح. هيقول لك انت لسه صاحي من يوم واصل وحاسس بلحمه كل لحمه هذا امر مباح فكانك تفعل شيئا مباحا لكنه ليس مفروض عليك. يعني ما نزلتش امر كده وقال لك انت لازم تفطر كل يوم كذا او تتغدى كذا او تتعشى كذا او تاكل وجبه واحده او لا انما اباح لك الامر. وما كانش فيه في الاسلام حاجه اسمها ثلاث وجبات لان الحديث الوارد نحن قوم لا ناكل حتى نجوع اذا اكلنا لا نشبع. يعني امتى ياكل؟ لما يجوع ولما يجي ياكل من الجوع ما يشبعش بس ادي موضوع. مفيش حاجه بقى اسمها الصبح الساعه 8 فطار الساعه 2 الدور غدا او الساعه 4 الدور غدا الساعه مش عارف 10 بالليل 10 مفيش كلام ده خالص مفيش كلام. الاسلام ما عندوش الكلام ده. الاسلام نحن قوم لا ناكل حتى نجوع اذا اكلنا لا نشبع. يعني انت لما تجوعش. وبعدين طب ايه فكره الثلاث وجبات؟ فكره الثلاث وجبات ده تعود نفس حصل عند الناس. انت ساعات ممكن يجي معاد الغدا ومالكش نفس الاكل بس اللي بتاكل اصلا معاد الغدا. اي حاجه بنعمل اي حاجه احنا وناخد اي عادات واي تقاليد واي موضوع انما لا لما تبقى في موقف هتقول لي اصل الترتيب والمعده ومش المعده وحصل والصحه والحاله النفسيه والحاله الصحيه والكلام اللي بيع كل ده كلام في الاساس اللي بيضيع عليك او بيجيب لك الامراض الاسراف في الاكل لان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الاسراف. ده موضوع واضح وبين في هذه المساله. فاصبح الزواج مباحا وليس واجبا. الزواج مباحا وليس واجبا والتعدد مباح وليس واجبا. والتعدد مباح وللضروره ولما يكون في حاجه تدعو لهذا الامر. انما التعدد من باب يعني اشباع الرغبات واشباع الشهوات ده بيخلي واحد بقى يعني هو المقصد اطلاق العنان بالنظر والمقصد بقى انك انت تقعد تدور على واحده طويله واحده قصيره واحده رسوله واحده بيضه واحده خيمه واحده فراعه مش هنخلص في المساله. يبقى ده اسمها اختيارات شهوانيه. الاصل الرجل الذي انشغل في حياته بالدين وبتعليم الدين هذا رجل ليس لديه وقت للتفكر في امر النساء. الواحد ما عندوش وقت يفكر في الستات ولا ليه؟ لانه ملتزم بامر الله سبحانه وتعالى وبشرع الله سبحانه وتعالى. فهناك ضوابط لهذه المساله وهناك اسباب ومسببات لهذه المساله ومساله الجواز دي مساله مش ملهاش موضوع عن شرط او نخبه ان يبقى المساله فيها شيء من التعقيدات او مغازه. يبقى تعدد الزوجات في الاسلام جاء الاسلام فحدد هذا التعدد ثم اضف لهذا ان الاسلام لم يجعله فرضا على المسلمين الرجال وانما جعله مباحا فمن استطاع ان يتزوج فله ان يتزوج ومن اراد ان يتزوج ليسد علة شرعية او ليسد شيء ما من الامور اللي كذا او الى خلافه عليه ان يتزوج. اذا كان هناك ضروره فنقول لذلك. الواحد عايز يتجوز عشان ده مثلا ده موضوع تاني ده دي بتصل بقى مش تبع بقى الالتزام او تبع الدين او تبع او الكلام من هذا القبيل. طيب تعدد بقى زوجات النبي. خلينا ناخد تعدد زوجات النبي بس هاخد اتصالاتكم. النهارده بتلقى اتصالاتكم ايضا وان شاء الله لما يبقى نبدا في موضوع سيدة عائشة انا هقول لكم لو مش هناخد صلح هقول مش هناخد صلح معايا. ام سندس من القليوبيه السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الخط فصل. حاولي تعاودي الاتصال بينا مره ثانيه اختنا ام سندس بارك الله فيك. فانا عايز اقول ان ده بالنسبه لتعدد الزوجات في الاسلام. طيب تعدد بقى دي بقى قصة مسكينة يا جماعة بتوع الغرب وعمالين يتكلموا ويحكوا وبتاع والجماعة غير مسلمين عايزين يتكلموا في موضوع كلام يعني كتير قوي وحسوا كانوا بيتكلموا الكلام ده ان اليهود والنصارى والامم السابقه وبتاع ما كانش عندهم تعدد في الزوجات او ما عندهمش لغايه دلوقتي تعدد في الزوجات. الراجل حاسسك بكده، هو عنده على الورق بس يتزوج مره واحده، لكن من غير ورق بقى في المحرمات او في كذا الامور متاحه الى حيث يريد. يعني الكلام يريح الانسان نفسيا. طب هو ايه الفرق بين حكايه الورق وعدم الورق؟ الورق ده يعني انك انت لما تتزوج امراه وقد عقدت عليها وعقدت عليها عقدا صحيحا وبموجب هذا العقد صارت لها عليك حقوق وصارت عليك حقوق لها وصارت عليها واجبات تجاهك. يعني القصه دي بتعطي انطباع وارتياح النفس شديد جدا، يعني بيخلي في نوع من انواع الارتياح النفسي الشديد لدى الطرفين للشعور بالطمأنينه. انما الحياه اللي هي مبنيه على الخيانه ومبنيه على الامور المحرمه التي حرمها الله سبحانه وتعالى تزيد الانسان تعبا ووهنا على وهن وضعفا على ضعف وتضيع الايمان من الانسان وتوصل الانسان الى مراحل مش مظبوطه او مش يعني مش منضبطه في حياته ويبقى الانسان عنده خلل. الاسلام اراد ان يسد لك هذا الباب من الخلل. تعالوا زوج النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا النبي اتجوز عشان قاتل قصد بهذا الزواج شهوه او غيره. هذا كلام طبعا حتى لا يصلح ان احنا نقول. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لو كان يريد ان يتزوج من هذه الشهوه ما كانش قاعد مع السيده خديجه التي تزوجها وهي تكبر في السن 15 عاما، ما كانش قاعد معها 15 سنه. يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام عنده 25 سنه وهي كان عندها 40 سنه. وبعدين قعدت مع النبي عليه الصلاه والسلام 15 سنه فتوفيت النبي عنده 40 سنه. خلي بالك يعني قصه يعني في يعني انت لما تيجي تتكلم في مجال هذا القبيل او في اي حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام لما تزوج من السيده خديجه رضي الله عنها وكان تكون في السن كان ممكن عليه الصلاه والسلام يتزوج لو كان ده مساله شهوانيه ومساله كذا زي ما انتم بتقولوا كان او زي ما الاعداء بيقولوا كان عادي كان تزوج ساعتها كان تزوج على خديجه التي كانت قد تزوجت قبل ذلك مره او مرتين. يعني كان ممكن يحصل الكلام ده بصوره او باخرى او النبي عليه الصلاه والسلام يكون شرعا شبابي كان المعلومه ده للناس في هذا الامر. لكن يجب ان يكون معلومه عنه انه كان ينظر او يطلق العدو في النظر او ينظر الى النساء ويتفحصه. انما كان المعلومه عنه انه مؤدب وشديد الادب وشديد الاحترام والذوق الرفيع والادب العالي وكذا والامانه وشديد الامانه وكل ده معروف عنه لدى العرب. يبقى هو المساله اصل الامانه لا تتجزا. الانسان لو امين امين في كل حاجه. لو انسان خاين خاين في كل حاجه. الامانه لا تتجزا. يعني ما تقوليش مثلا الشخص ده والله ربنا محترم كويس كل حاجه بس هو في ايه واحد بس. ان هو بس مش امين في الحته دي، لا ما ينفعش. لو امين يبقى امين على طول، لو خاين يبقى خاين على طول. لان دي مثلا الخيانه دي بعض امراض القلب وامراض القلوب المتعصبه سواء كان القلب العضوي او القلب المعنوي اللي هو الموجود في العقل. اي منهما اي مرض يصاب بيخش تلاقيه يجمع اكثر من الامراض. فمرض القلب العضوي لو تعب مثلا زي شيء من الاشياء وبعدين يصيب الانسان بالسكر يبص تلاقيه يصيب بالضغط بعد شويه يبص تلاقيه يصيب بالسداد شعريه يبص تلاقيه يصيب مش عارف ارتفاع نسب الدم يبص تلاقيه ارتفاع يعني مشاكل بتلم بعضها اللي بيجمع بعضها. كذلك قلب القلب الذي هو في العقل والقلب المعنوي الذي يعقل به الانسان اذا اصيب هذا القلب باي نوع من انواع النفاق بغدر او بخيانه او بكذب او بخلف وعد او الى خلافه من الصفات التي ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث اذا حصل الكلام ده هتلاقيه بيعمل كل حاجه. يعني لو واحد كذب كذبه مثلا فتاكد ان الكذاب ده لما بيكذب بيجمع معاه كثير من امراض النفاق الاخرى. هياخد جنب الكذب، هياخد جنب الخيانه، هياخد جنب منه غدر، هياخد جنب منه الخوف في الوعد، هياخد جنب منه حاجات كتير هيلملها حوالين مساله الكذب. وذلك القران الكريم لما بيتكلم في الايات التي تعرض فيها لهذا المعنى قالوا به القران ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يعني هم بيقولوا بس بلسانهم امنا بالله وباليوم الاخر ومع ذلك هم ليسوا مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى اوصفهم يخادعون الله الذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. فربنا سبحانه وتعالى بيعلم على سبب زياده الامراض على قلب الانسان او زياده توسع هذه الامراض في قلب الانسان سببها الكذب. الكذب في قلوب المرض فزاده الله مرضا. ليه ربنا زاد المرض؟ ليه؟ ربنا في القران بما كان يكذبون بسبب هذا الكذب. مش كده؟ كان الكذب دي مساله خطيره جدا. فالانسان الذي هو ليس بامين في مساله من المسائل هو ليس بامين في كل الامور. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما معروفا بين الناس ومشهورا بين الناس بالامانه. حتى ان السيده خديجه رضي الله عنها صارت تبحث عنه حتى يعمل في تجارتها بكثره امانته ولشهرته بين اهل قريش في هذا الزمان بشدة الأمانة. فكان معلوما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أمينا. والرجل الأمين أمين في كل شيء، أمين على عرضه وأمين على ماله وأمين على مال الناس وأمين على أعراض الناس وأمين على بنات الناس. هو ده اللي احنا مستقيمينه في الزمان اللي احنا فيه، اللي هي مسألة الأمانة. الأمانة لما ضعف الإيمان ضعف معاه الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما بأنه كان أمينا. فهل تتخيل أنت أن رجلا كان أمينا، هل تتخيل بقى أن هو ذات الواحد يعني ممكن نحط صدرنا بقى مسألة الشهوانية ومسألة كذا وكذا؟ لا يمكن هذا الوضع بهذا الكيفية أو بهذه الصورة. عشان كده كان مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من المساله دي. طب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج او عدد في زوجاته صلى الله عليه وسلم وتجوز وجمع بين 9 زوجات، ايه المقصد من زواج النبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجوز كل الزوجات دي؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان يتزوج ذلك بامر من الله عز وجل، لان هذه مسائل لها علة، هذه مسائل تشريعيه ربنا سبحانه وتعالى دون النبي عليه الصلاه والسلام. وفي القران ذكر ايه في القرآن ربنا بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يتجوز مين وما يتجوزش مين. يعني يتجوز مين وما يتجوزش مين، ده امر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الامر الوارد للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخصوص او بهذا الشأن يعلمك او يعرفك ان لما تيجي آية في القرآن يقول لي ده يتجوز مين وما يتجوزش مين ولا حللت لك مين ولا حللتلكش مين، تعرف ان ده كلام من قبل العلي القدير سبحانه وتعالى. يعني في القرآن ربنا ما ذكرش وقال مثلا تكلم في مسألة النساء تزوج 4 نساء والكلام ده، لكن ما تكلمش في بتفصيل مثل ما تحدث في تفصيل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من الزوجات. ومعنى ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر ذلك في الكتاب يبقى ده لأهمية هذا الأمر، أهمية الشيء. فالقرآن ربنا يقول في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي، شوفوا بالكم، إن أحللنا لك أزواجك مين؟ اللاتي. التي إذا أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. هو عايزكم تتأملوا الآية وتفكروا فيها معايا، يعني هنتأمل مع بعض الآية واحنا ناخد بالنا من التلازم بتاع موطن الآية نفسه. وبنات عمك وبنات عماتك، أفرد العم وجمع العمات، وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك، فأفرد الخال وجمع الخالات. ذكر من التعبير القرآني، لأن التعبير القرآني يحتاج إلى تفكر شديد أوي. القرآن الكريم يعالج القضايا اللغوية حتى موجودة عند العرب، وده كان شيء معلوم عند العرب أن العم لا يجمع، إذا أضيف لا يجمع، يعني لو أضفته ما يجمعش. فلما يقول بنات عمك فما ينفعش يقول بنات أعمامك. كانت هذه لغة العرب السائدة آنذاك. كان الحقيقة لافت النظر كتير جدا من المعنى هتقدروا تستكشفوه في الآية. يعني أنا عايزكم تركزوا معايا في الآية وفي تفسير الآية وفي ترتيب الآية. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، أنا هقرأ الآية دي وبعدين هاخد اتصال. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك، اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يعني مش أي حد من أبناء الأمة أو الإخوان، اللاتي هاجرن معك. امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. أنا هاخد بس الاتصال الأول عشي وهرجع معاكم الآية مرة ثانية عشان شغلنا الاتصال. مين؟ السلام عليكم. أستاذ محمود من القاهرة، إزاي؟ عليكم السلام. يا سؤالك يا ابو احمد قبل ما اروح ابو حمد يفهم سؤاله. اتفضل. ايوه اسمعك اتفضل وضح سؤالك يا ابو احمد. انت متزوج يعني معدد؟ يعني انت معدد زوجة اخرى يعني؟ ولما تزوجت مرة اخرى وقعت سنة عن جديد؟ عشان اقدر احط الاجابه المظبوطه. طيب انا فهمت من سؤال اخونا او محمود من القاهره، تربيه الكلاب امر مطلوب عند الملكيه، كلمة تربيه الكلاب هذه مساله. وجاء حديث ان مال الكلب خبيث، اي التجاره التي يتاجر بها الناس في الكلاب مال الكلاب مال خبيث. الامر الثاني ان لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب نجس، يعني جسد الكلب ليس بنجس، انما النجاسه كامنه في لعاب الكلب، النجاسه كامنه في لعاب الكلب يعني في لسانه، فاذا لحسك بما يترتب على ذلك ان ثيابك اصبحت نجسه، ثيابك اصبحت نجسه. وانا الحقيقه انصحك بان تعمل في هذا المجال، ان المال الذي سيقوم اليك هو مال خبيث. اخونا ابو احمد من السودان يقول انه ما فهمته من كلامه انه كان متزوجا وله ابناء، ثم تزوج من امراه اخرى، فلما تزوج من امراه اخرى طلبت زوجته الاولى منه الطلاق. هنا هنرجع ليه طلبت منه الطلاق، عشان هو متجوز عليها واحده تانيه. طيب هو متجوز عليها واحده تانيه وبعدين ابوها بيشجعها على حد كلامه على ان تطلب الطلاق وان تطلق من هذا الرجل. ثم يا جماعه انا هقول لكم القصه. اذا اراد الرجل ان يتزوج من امراه اخرى، انا هقول لكم حاجه اغششها لكم عشان تبقى انتم عارفينها من البنات اللي لسه ما اتجوزوش، انا اعتبرها بقى ايه غش يعني. المراه اذا اشتركت على زوجها ان يتزوج عليها جاز لها ذلك. المراه اذا اشتركت على زوجها في عقد الزواج أن يتزوج عليها جزنا ذلك، فإذا أراد أن يتزوج عليها طلقها. يعني حطت شرط كده في عقد الزواج وقالت له لو أنت اتجوزت عليا هتبقى أنت ملزم بالطلاق، وقع على هذا إذا هو ملزم أن يطلقها. يبقى ده اسمه شرط مسبق. ليه؟ النساء كلهم طبيعتهم مختلفة. يعني في واحدة طبيعتها تقبل أن يتزوج زوجها من امرأة أخرى، وفي واحدة لا تقبل هذا. واحدة لا تتحمل هذا ولا تقبله، يبقى الموضوع مش ضغط، مفيش عافية، ولذلك جاز لها أن تكتب هذا الشرط في العقد. طب إذا لم تكتبه واتفقت معه ضمنا على هذا، يعني أنا قلت كده في مجلس، أوعى تتجوز عليا، لكن لو اتجوزت عليا يبقى أنت كده لازم حتى واشترطت هذا الشرط حتى ولو كان الشخصية دون أن يكون ذلك مكتوبا، كان لها ذلك. كان لها ذلك. يعني المرأة كان لذلك لو اشترطت على الزوج. فدي مثلا. طيب هنا بقى لو حصل ان امرأة تزوجت رجل وبعدين بقت في الامر الواقع تزوج علي زي اختنا مرات اخونا ابو احمد. في الحالة دي هنعمل ايه؟ المرأة التي تخاف الله ورسوله وخايفة على في مستقبل اولادها وعلى الوضع بتاعهم والمكانة، اذا كان هذا الرجل هو زوجها عادلا فيما بين الزوجتين وجب عليها ان تصبر وان تتحمل وان تتقبل هذا الوضع بصورة او باخرى. طيب هل لها ان تطلب الطلاق؟ لا، ان تطلب الطلاق. ليه بقى؟ لان هناك ضرر واقع، ضرر نفسي واقع عليها، فلا ان تطلب الطلاق. مش لازم بقى تعلل هذا السبب وتقول ان انا عايز اتطلق عشان خاطر انت اتجوزت عليا، فهيكون الرد ان ده زواج شرعي وان انا عملت امر الله سبحانه وتعالى في هذه المساله. خلاص، وهي لا تستطيع ان تقبل الزواج او لا تتحمل، خلاص فلا ان تطلب الطلاق. خلاص كده؟ طيب هل متى تأثم المرأة بقى اذا طلبت الطلاق؟ اذا لم يكن هناك سبب يدعو لهذا الطلاق، او كان لا تعلق برجل اخر، او كان لا انكار مع الحياة التي تعيشها. يعني هي عايشة في حياة معينة فمش عاجباها الحياة، عايزة تتطلع الى حياة اكبر او الى مال اكثر او الى زوج افضل، يبقى كده تأثم هذه المرأة في هذا الحال. لكن انا نصيحتي لزوجتك يا احمد ان هي تصبر وتتحمل، وانت كمان تصبر وتتحمل وتروح تتكلم معاه وتحاول تجمع شتات هذه الاسرة عشان خاطر الناس ما تتفرقش بعضها من بعض. لكن اذا اصرت على الطلاق فلها ذلك ولا بأس. وشيماء من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا سيدنا الشيخ احنا في مشكلة جامدة قوي. نعم. وعايزين الرأي منك. نعم. انا عندي بنت اخويا حبت واحد من الناس. وبيجي لها عزوان كتير قوي قوي رفضت. وفوجئت يعني لازم نقدم عننا ان احنا نوافق على جوازها منا عرفي. هل ده يسمح؟ جواز مين من مين عرفي يا حبيبي؟ جواز واحدة مسلمة من واحد من الناس. قبل ما نتكلم عن الحكم الشرعي لزواج امرأة مسلمة من غير مسلم، انت حضرتك عارفة ان هذا يجوز ان يتزوج رجل من طيب انا هرد على السؤال ده بعد الفاصل لانه اضطراري فاخاف بعد الفاصل. اتفضل. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ولتطهركم تطهيرا. تقبل عدد التكنولوجيا الدنيا دي مع ايفون اوبشن. اول حاجه في الجهاز هي الكيسه بماركتها وانواعها العالميه كومبات والاي بي ام او بي او اتش بي وسيمنز. كل كيسه فيها مده امريكيه وبروسيسور مقولكش على امكانياتها. وكمان الكاش بتاع الجهاز 512 ورامات 256. رد الشاشه مش هقولك علشان تشوف بنفسك. اما الهارد 40 جيجا. وكمان الشاشه مفلتره. وشوف كمان الهدايا. واول هديه هي كارت النداء نقول وداعا للسايبر. كمان لو معندكش بيها هتلاقي كارت التليفون علشان تخش على النت من خلال التليفون. ماوس ليزر وكيبورد باللغة العربية. اما الهدية الخامسة سماعتين. والمفاجأة الحقيقية على كل جهاز هتحصل على ترابيزة كمبيوتر، يعني مش محتاج تشتري اي حاجة من الجهاز. اتصل الان لتحصلوا على الجو كمبيوتر بنتيوم فور 40. شاشة، ماوس، كيبورد، سماعات، كارت النت، كارت تليفون زائد ترابيزة كمبيوتر بغلاء 599 جنيه زائد مصاريف الشحن. المستقبل. Yeah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أساساً النصارى ليس في عرفهم جواز زواج الرجل منهم من المسلمات عندهم شيء إطلاق الواحد الحاجة الثانية حتى أنت بتقولي كلام يرفع الضغط يخليه 200 عالمية أنت بتقولي ينفع نجوزها عرفي يعني معناه ورق ليس للمسجل وهذا مفاده أن هذا زنا كلام يتعب. طيب لو اعتبرت ان النصارى الموجودين الان هم اهل الكتاب لو اعتبرنا هذا وخلفنا دموع اهل العلم في هذه المسألة لو اعتبرنا هذا هل يجوز لرجل ان يتزوج من غير المسلمة غير المشركة اللي اهل الكتاب وهل يجوز العكس يجوز في الزواج انما لو قلنا ان هؤلاء النصارى ينطبق عليهم ما جاء في الكتاب أن الله عز وجل اعتبرهم مشركين واعتبرهم كفار كما في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فلو كانوا في هذا الباب فالحكم ثابت في الآية التي ذكر الله في سورة البقرة ولا تنكح المشركين حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون. انتوا وضعينكم الآية ولا تنتقوا مشركات حتى يؤمن والآبة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة منه. يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالكلام اللي عايز بتقوليه كلام غير مقبول تماما. ليه؟ لأن من يمنع عنه في الشرع بالنص الذي ذكرناه، وعند النصارى ليس لديهم قبول الجواز النصراني أو المسيحي كما يقولون من المسلمة. يبقى تعليل دي بقى ايه دي تعليل بقى كده زعلان من سؤالك وانا انبسطت او مخبر لما قالت فاصل الترال ممكن انا فاصل الترال لكن الحقيقة كلام مؤثر وكلام يضايق ونفس. استاذ احمد من اسيوط السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you. Besides, I'm looking about if you give up those convenient and doubt that you will ever eat. I'm gonna have a plan ahead. So you can hold that idea for money on the money I make. عشان يجيب الألم على القناة نفسها وشاشة تاخدها في الجنب، ممكن يكون مش كتير نظرا التلاحم الضرابط بعضها ببعض مع تلاحم الاعلانات مع الكلام النظري وما يكون الموقف كان طبعا مش فاهم في السلبيات دي لان انا بس ضيف قدي الحلقه وخلاص لكن انا اعتقد انه موجود وان هو ما متشالش من استاذ حمدي افاد من الكنترول بانه موجود شاشه تقوزك الى الجنه واستاذ حمدي بعد اذنك بعد لما البرنامج بتاعنا يخلص ويجي الفاصل ان هو بعد التتر على طول تروح بقى تقول قناه الناس شاشه تقوزك الى الجنه عشان برضه ناخد الناس من الجنه والجريمه بعد الاعلانات مش بقول لك هو اسرع عمليه خلاص وسعت هنا ربنا يوسع عليهم معاك ثلاث دقايق استاذ احمد منصور حكم عهد الله على شيء ولكنه خالف هذا العهد يلزمك كفاره يمين لانك انقصدت به بهذا العهد نذرا او هذا العهد يعد من باب القسم فيلزمك كفاره يمين على ما فعلت وتعود وهذا لا يجعلك يعطيك فلوس على انك انت تقع في نفس المعصيه مره اخرى لا ما زال العهد مستمرا لكن وقوعك فيه استلزم منك ان تكرم يمين ان تكرم ان تكفر عن يمينك وكان المقصود من ذلك لان هذا العهد ربما كان على طريقه القسم اي ان النيه فيه نيه القسم على عدم فعل كذا هذا معنى المعاهده او نيه النذر كانت فيه فاذا كانت نيه النذر او نيه القسم فيلزمك في كلا الامرين ان تكفر عن يمينك ولذلك جاء في الحديث كما في الصحيح من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصي هذا لو رد هذا العهد من باب النذر لان الكلام لم يكتمل عنه اختنا ام فهد من الغربيه الحقيقه انت من حقك تكون ربنا اللي انت عايزاه يعني انت عايزه من ربنا ولد عايزه من ربنا بنت لك ان تطلبي ما تشتهي لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ان احنا دايما لما نطلب من الله سبحانه وتعالى نطلب من الله ان يختار لنا ما فيه خيرين الدنيا والاخره ولذلك كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وامتني ما كانت الممات ما كان الممات خيرا لي فكان النبي صلى الله عليه وسلم او ما كانت الحياه شرا لي اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما لا يفرض امرا في الدعاء وهذا من باب اداب الدعاء لما يكون الكلام على هذا الوضع او على هذه الكيفيه وهذه الصوره ان احنا نطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعني يعطينا ما هو خير لنا فانت تطلب من ربنا يعطيك بنت لا باس في ذلك لك هذا ولا باس في هذا وتطلب من الله ما تشائين ولكن نعلم ان انت سقطتي او سقط هذا الحمل ليس معناه ان ربنا غضبان عليك ولا دي رساله ان ربنا غضبان منك ولا كلام جزا قليل لا علاقه لهذا الكلام بشيء ولكن لم يقدر لهذا الجنين الموجود في بطنك ان يبقى او ان يكتمل وهذه قدرة الله وأمره سبحانه وتعالى في هذه المسألة فأنت ما تزعليش وبعدين أدركم اختبار لك من ربنا عشان نشوف أنت قد إيه هتكوني صبرة وقد إيه هتكوني محتسبة وقد إيه هتحتسب الأمر وتعرف الأجر عند ربنا وربنا يرفع لك من القدر والدرجات وبعدين يمكن سقط في هذا التوقيت ربنا ولد دعاها أو ربنا ولد مريض أو ربنا ولد كذا أو كان أو فأراد الله لك خيرا بهذا الدعاء فما تزعليش ولا تحط لذلك هذا الكلام وإنما عليك أن تبتدي من الدعاء زوجك بقى مش عايزك إن أنت يعني تخليه في مره تانيه براحتك بقى عشان تغطي عليه في مسائل الانجاب وسيب الموضوع كده وان شاء الله ربنا يسلمك تمام. اختنا نعيمه من ليبيا صلاه الاستخاره تصلى في اي وقت في غير يعني غير صلاه السنه المعموده كما جاء في حديث ثابت كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها. بالنسبه قال اذا هم احدكم بلا فليركع ركعتين من غير السلام اي ركعتين من غير السلام. طيب الدعاء يجوز لك ان تقول الدعاء في اثناء السجود في كل سجده ويجوز لك ان تقول الدعاء بعد التسليم. والقول بالدعاء بعد التسليم اولى وارجح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل قال العلماء اختيار لفظ ثم افادت اي انه بعد الفراغ من الصلاه ترفع يديك وتدعين الله سبحانه وتعالى بالاستخاره. سجود الشكر هو جزء من الصلاه وعلى هذا فليصح عند بعض الفقهاء ان نسجد بلا وجوه وانما ينبغي ان نتوضا وبعضهم يرى ان المساله ان الانسان سمع خبرا فخر لله سجدا بلا وجوه فلا باس في ذلك وانما يشترط ان يكون متوجها نحو القبله فالوجوه أولاد العلم بعضهم يشتركوا وبعضهم لا يشتركوا فإذا سجدت سجود الشكر لسماع خبر طيب وسجدت سجود الشكر اشتركوا لهذا السجود أن يكون في اتجاه القبلة ولا يشتركوا في الوجوه عند بعض أهل العلم في العلم. أخونا ميسرة خلف مريضة وبتعمل عملية أو عمل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها وأسأل أن تظهر هذه نتيجة التحاليل بخير وأن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر. الأخ ميسرة أنا قلت الأخت ميسرة ده صديقي بتاع تقديم إزاي يا حمدي اخونا ميسرة قلت اخونا ميسرة يا شيخ الله يرضى عنك حمدي يا ميسرة حمدي بيحاولوا يقعدوا بيا بس برضه مش هينفع بقى اسكندريه والقاهره حتى لو لعبوا بعض اسكندريه غلبت برضه في محل قصدي القاهره غلبت يبقى برضه في محل. قلت له حمد من السعوديه انا اجبت عليك اخونا جمال من السعوديه انا مش عايز موضوع يعني ياخد طابع الحساسيه الشديده نظرا لظروف التمر بين البلاد فمن لازم اقول يعني بين مسلم ومسيحي ان هي مسائل شرعيه فقط نحن نريد ان نبينها وبعدين حتى كلامي اختنا ابو شيماء ربنا سبحانه وتعالى يديه اصل حاله بتقول ان احنا عند جوزه يعني قانون جوزه لزواج العصريه هذه مساله يعني الكلام ده كلام استفزازي للغايه وبعدين ارجوكم لما واحد يسال سؤال للشيخ في فتوى من على القناه فهو خلاص ما يكررش تاني الكلام. انا عارف بعض الناس اللي بيجيبوا الامامه والترموش اللي مش عاجب حمد المخرج هو برضه حي يعني هو بيحس ان دي كانها اسبوع من انواع المصداقيه لكن كل علمائنا ومشايخنا على قناه الناس كلهم اساتذتنا وكلهم علمائنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين. القاكم في الحلقه القادمه على خير حال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لست مكرحا.